على ناقة حمراء خطامها الليف وعليه جبة من صوف ملبية. انتهى الحديث. عاد النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بعد أن طاف طواف الوداع، رجع إلى أصحابه في الروحاء، ثم عادوا إلى المدينة. قال ابن عباس: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فمررنا بواد، فقال النبي: أي واد هذا؟ الوادي مكان متسع. قلنا: وادي الأزرق، اسمه وادي الأزرق. قال: كأني أنظر إلى موسى. وذكر من وصفه طوله، النبي ذكر لهم موسى طويل بدرجة كذا، ويصف لهم شعره، كانت له ضفيرتان سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، ويذكر لهم من لونه، يذكر لهم أوصافه: كأني أنظر إلى موسى مارا بهذا الوادي في هذا المكان، واضعا أصبعيه في أذنيه، له جؤار إلى الله بالتلبية، منهبطا من الثنية إلى الوادي. النبي يقول لهم: كأني شايفه كده نازل قدام عيني. النبي بيوصف لهم طوله وشعره ولونه وراكب ايه، وصفه حالته: واضعا اصبعيه في اذنيه، له جؤار الى الله بالتلبية، رافع صوته بالتلبية. ورفع الصوت بالتلبية مستحب. جاء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم في حجة الوداع وخرج من ذي الحليفة، بعدها بقليل جاءه جبريل، قال: إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: مر أصحابك يرفعوا أصواتهم بالتلبية. إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: مر أصحابك يرفعوا أصواتهم بالتلبية. فرفعت أصواتهم حتى بحت بعد مسافة قليلة، صوت عالي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بحت أصواتهم بسبب رفع الصوت بالتلبية. هو ما فعله نبي الله موسى قديما. كان له جؤار يعني صوت عالي، كان يجأر إلى الله عز وجل بالتلبية مارا بوادي الأزرق هذا. تقول سبحان الله عدة مرات. سبحان الله أن سيدنا موسى حج، بل في رواية أخرى قال النبي: كأني أنظر إليه على ناقة حمراء وهو يرمي الجمرة. ده النبي يقول لهم: مش كمان أنا شايفه هنا في المكان ده، ده ربنا كشف لي صورته وهو كمان بيرمي الجمرة، يرمي الجمرة. النبي شافه. تقول سبحان الله إن ربنا جلى للنبي صورة موسى وهو في الإحرام. ربنا كشف لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صورة سيدنا موسى وهو محرم، صورة سيدنا موسى وهو يمر بهذا المكان متوجها إلى مكة المكرمة، متوجها إلى الكعبة المشرفة، متوجها إلى منى وإلى عرفات وإلى مزدلفة، له جؤار إلى الله بالتلبية. واحد يقول: إمتى سيدنا موسى حد؟ هذا الحديث في صحيح مسلم وفي غاية في الصحة. واحد يقول: إمتى سيدنا موسى حج؟ سيدنا موسى كانت له غيبات متعددة عن قومه. مرة ذهب إلى مدين، ومرة ذهب لميقات الله عز وجل، ترك قومه مع أخيه هارون وذهب لميقات الله وحده. ومر تركهم أيضا مع أخيه هارون وسار مع فتاه لملاقات الخضر حتى يتعلم منه، وترك قومه مع أخيه هارون. فيظهر أن هذه مرة ثالثة، ترك قومه وذهب إلى مكة ليحج البيت الحرام، تركهم مع أخيه هارون. هو الطريق، هو الطريق الذي سلك فلما عدى على المكان ده وادي الأزرق والنبي راجع، ربنا كشف له صورة سيدنا موسى وهو محرم وبيلبس طوله وشكله وشعره وركب ايه وصوته عامل ازاي، هيئته وحالته وصورته ربنا كشفها للنبي صلى الله عليه وسلم علشان النبي بلغها لنا عشان نعرف مكة، عشان نعرف الحج، طريقة الأنبياء والمرسلين. سمعت الحديث؟ قال ابن عباس ثم سرنا حتى مررنا بالسنية. ايه السنية؟ مكان مبني لفة، بعد ما كان في وادي هيقابلهم جبل وفي كذا لفة، اللفة دي اسمها سنية التانية يعني، بس تبقى طويلة شوية. قال مررنا بسنية، فقال النبي أي سنية هذه؟ قلنا سنية هرشا. قال كأني أنظر إلى يونس، المرة لسيدنا يونس مارا بهذه السنية على ناقة حمراء وعليه جبة من صوف، لبس الحرام بتاعه جبة. إيه الجبة؟ اللي هي الكساء واسع ومفتوح من قدام، مفتوح، عارفين الجبة بتاعت الشيوخ، إيه الجبة. لكن قديما كانت مقطوعة الذراعين، ملهاش ذراعات، ملهاش كمام. وفي جبة العربية لها كمام، يا إما واسعة أوي يا إما ضيقة أوي. المقصود أن سيدنا يونس النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس جبة في إحرامه، ده لبس الإحرام في ذلك الزمان، أو هذا ما وجده. ومر بهذه السنية على ناقة حمراء خطامها الليف، اللجام بتاعها أو الزمام ليف، مش جلد ولا ليف، ملبية. برضو بيقول لبيك اللهم لبيك، رايح فين؟ مكة، مكة، إنها مكة، إنها الكعبة، إنه الحج، منى وعرفات ومزدلفة، كلها المناسك والشعائر. سيدنا موسى النبي شافه رأي العين، لقدرة الله ربنا اللي كشف له الصورة دي. وسيدنا يونس، سبحان الله، إيه اللي جاب سيدنا يونس من السكة دي؟ سيدنا يونس عراقي، مكانه نينوى في العراق، كأنه أتى عن طريق المدينة وخد طريق المدينة على الطريق قرب الساحل لحد ما وصل مكة والمشاعر، إنها مكة. حد تاني النبي شافه؟ آه، وحكى عنه، بس شافهم وحكى عنهم في طريق الذهاب وليس في طريق الإياب. قال ابن عباس مررنا ونحن في الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي عسفان، يتقرى كده عسفان وعسفان. لما مر النبي حين حج بوادي عسفان قال لأبي بكر أي واد هذا؟ والنبي عارفه، النبي يستثير انتباه للسامعين، أي واد هذا؟ قال أبو بكر وادي عسفان. قال كأني أنظر إلى هود وصالح على بكرات لهم حمراء، خطامها الليف، أزرهم العباء، أرديتهم النمار، وهم يلبون لله عز وجل بالحج. قال أنا شايف صورة صالح، النبي صالح والنبي هود في المكان ده هو راكبين، كل واحد راكب في زمنه على ناقة حمراء، خطامه الليف، الإزار بتاعه عباء والرداء نمرة، النمرة الكساء اللي فيه خطوط سودة وبيضة، يقال عنه نمرة، أي حاجة قميص ولا حاجة متخطط أبيض في أسود يقال له نمرة، زي النمر، شوف النمر مخطط ازاي، أبيض واسود. النمرة كساء مخطط بالأبيض والأسود. فالنبي يوصف سيدنا هود، يعني يقول سيدنا هود كأني شايفه في المكان ده محرم، والإزار بتاعه كذا، والرداء بتاعه كذا، وراكب على ناقة حمراء، والخطام بتاعها ليف، وهو يلبي قاصدا البيت الحرام. سبحان الله، اللي جاب سيدنا هود ده، سيدنا هود كان في الجنوب تحت قريب من اليمن، اللي وداه وادي عسفان، الطريق طريق الحجاج او الطريق الى مكة، كان فيها حد في زمانه؟ لا، ما فيهاش حد، انما فيها البيت الحرام، ما كانش فيها سكان، فيها البيت الحرام. وإيه اللي ودى سيدنا هود؟ أقول لك كمان شوية. والنبي وصف وصالح، طب سيدنا صالح على حدود الأردن فوق خالص، النبي قال أنا شايفه في وادي عسفان على بقرة، على ناقة حمراء خطامها الليف، إزاره العباء، ورداءه النمار، وهو يلبي. إنها مكة، وجهة الأنبياء والمرسلين. بل في رواية، في رواية أن النبي قال كأني أنظر إلى نوح، نوح وهود وصالح وإبراهيم بوادي عسفان، وهم معديين، كل اللي معدي جاي مكة يحج، النبي يكشف له النبي الفلاني جاي من الحتة الفلانية وكان عليه كذا. إنها مكة، إنها الكعبة، إنه الحرم، إنه الحج، منى وعرفات ومزدلفة، التلبية والإحرام ورمي الجمرات، مقصد الأنبياء والمرسلين، لأن الدين واحد ومنزل الدين واحد. قال الله عز وجل بعد ذكر الأنبياء والمرسلين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أمة الأنبياء واحدة، وأتباع الأنبياء أمة واحدة أيضا، الأنبياء كلهم أمة واحدة من أول آدم لحد سيدنا النبي محمد، كلهم أمة واحدة، دينهم واحد. الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد، وأمهاتهم شتى، يعني الشرائع والمناهج شتى، إنما دينهم واحد، التوحيد والصلاة والصوم والحج والزكاة أساسيات في كل دين. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الصيام عند كل الأنبياء، الصلاة عند كل الأنبياء، الحج عند كل الأنبياء. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع وصلى في مسجد الخيف، والمسجد كان اسم مكان وليس اسم بناء، ما كانش لسه مبني جدران وسقوف المكان ده، قال النبي صلى في هذا المسجد، مسجد الخيف، 70 نبيا. الحتة اللي احنا بنصلي فيها دي صلى فيها قبلي 70 نبي. ايه اللي جاب الانبياء؟ 70 نبي في منى، في مسجد الخيف 70 نبي. من اين جاءوا؟ جاءت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الانبياء اذا اهلك الله اقوامهم ونجوا ومن معهم من الصالحين قصدوا مكة فتعبدوا لله فيها حتى يموت. أي نبي ربنا أهلك قومه ونجاه كان بيروح فين؟ ما بيرجعش البلد تاني. النبي اللي ربنا بيهلك قومه ما بيرجعش البلد تاني اللي كان فيها العذاب، بيروح فين؟ يتعبد بالله الصالحين بالأتباع، يأخذهم سواء كانوا قلة أو كثرة، ويتوجهون إلى مكة، مقصد الأنبياء والمرسلين، منازل الأنبياء والمرسلين يتعبدون لله فيها حتى يموتوا، وبالتالي لما يموتوا حيدفنوا بين أو ما حولها أو ما حولها، لأن عدد من الأنبياء دفنوا في منى، في منى إنها مكة يا سادة، إنها مكة يا إخوة، مكان الأنبياء والمرسلين، إنه الحج، إنه الإحرام. سيدنا هود راح حج، سيدنا نوح حج، إمتى؟ قبل الطوفان؟ ممكن، ممكن يكون قبل الطوفان مر بوادي عسفان وهو ملبي وهو محرم، ذهب ليحج زي سيدنا موسى كده ساب قومه وراح حج ورجع. ممكن هل بعد الطوفان؟ ممكن. واحد يقول الطوفان غرق الدنيا، الكعبة ما تهددش زمن الطوفان، إنما بسبب الطوفان، يعني بعد الطوفان ما انتهى والأرض شربت المية والسماء وقعت، الكعبة ضعفت وهنت، إنها بقيت موجودة لزمن صالح، إنها بعد سيدنا نوح وحج سيدنا صالح، وفضلت موجودة لزمن سيدنا هود، ثم بعده نبي الله صالح، وبعد منه بمدة ثم هدمت لحد ما ربنا كشف مكان سيدنا إبراهيم بناها تاني، وحج إبراهيم، سيدنا يونس، ذنون حج إمتى؟ هل لما ترك قومه وذهب مغاضبا ربنا نجاه راح مكة حج ورجع تاني، ولا بعدين؟ العلم عند الله، إنما عندنا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي رآه في ثنية هرشة، شاف صورته بقدرة الله عز وجل، ربنا كشف للنبي صور الأنبياء علشان النبي ينقلها لنا. النبي قال للصحابة أنا كأني شايف موسى، كأني شايف يونس، كأني شايف هود، كأني شايف صالح. ليه النبي قال لهم؟ عشان يعرف اللي مش عارفينه يعرفوه. الأنبياء حجوا طبعا، عندنا أيضا في الحديث الصحيح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كأنه ينظر إلى عيسى بن مريم مارا بالروحاء، ملبيا إما حاجا وإما معتمرا وإما جامعا بين الاثنين. سيدنا عيسى لما ينزل، هينزل في الشام وحيحكم، ويقول يوم يهل بالحج أو العمرة أو الاثنين مع بعض، ويمر بالروحاء، والنبي قال للصحابة كأني شايفه هو معدي، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. دين واحد، كل الأنبياء حد، أبونا آدم حد، سيدنا نوح، سيدنا هود، سيدنا صالح، سيدنا موسى، سيدنا عيسى الحج، سيدنا يونس، سيدنا محمد، 70 نبي، النبي ذكر عددهم ولم يذكر أسماءهم. الأنبياء اللي نعرفهم واللي ما نعرفهم، اللي أسماءهم مذكورة في القرآن وغير المذكورة في القرآن، حجوا بيت الله الحرام لأن هذا البيت له مكانة ومنزلة عظيمة عالية. كل الأنبياء راحوا هناك، والحج عبادة عظيمة، كل الأنبياء كل المرسلين حجوا بيت الله الحرام. اعرف عشان تعرف دين، تعرف اللي ربنا شرعه لك. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الهداية، وأسأل الله أن يجعلنا امتداد للأنبياء والمرسلين على نفس السبيل وعلى نفس الطريق وعلى نفس المنهاج وعلى نفس الشريعة وعلى نفس الملة وعلى نفس الدين. ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. في مشاهد تانية في والنبي راجع، في نحكيها عشان ناخد منها الدرس، درس للقلوب. هذه الدروس للقلوب، للنفوس، لتقوية الإيمان، لمعرفة نعم الرحمن علينا وشكر الله عز وجل على نعمه. هذه المسائل للإيضاح والبيان، لأن ربنا وراها للنبي يبقى في حكمة، في مصلحة، والنبي لما شاف لم يحتفظ برؤياه لنفسه وإنما حكاها للصحابة، والصحابة حكوها لنا لحد ما عرفناها عشان نعرف دين الله وأنبياء الله ورسل الله، نعرف الإسلام، نعرف الإيمان، نعرف عبادة الحج، فنتوجه إلى الله أن ييسر لنا حج بيته الحرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، عاد النبي من حجة الوداع، مر على وادي الأزرق، رأى موسى عليه السلام، مر على ثنية هرشة، رأى يونس عليه السلام، ثم تقدم حتى نزل في مكان اسمه غدير خم. غدير غدير كبير، ميه خم اسم المكان. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا حدث موقف نتكلم فيه قليلا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدد من الأشجار أن تنظر مما تحتها، ثم دعا الصحابة جلسوا، ثم نادى عليا وأمسك بيده ورفع يده وقال: النبي من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. في بعض الروايات: اللهم انصر من نصره واخذل من خذله. القصة معنى سيدنا علي، إن بعض الصحابة شكوا سيدنا علي مرتين. ليه؟ بسببين بطل. قبل حجة الوداع، هذا الموقف ده حجة الوداع، قبل حجة الوداع كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل خالد بن الوليد إلى اليمن، مقاتلا في سبيل الله ومعاه جيش، وربنا نصرهم وكسب، بقى في غنائم، فأرسلوا للنبي يطلبون منه أن يبعث لهم بمن يقسم هذه الغنائم، عايزين حد يقسمها الخمس تقماس. فأرسل لهم عليا، علي بن طالب، ومعاه سرية كده جنود. راح سيدنا علي اليمن، فقيه وعالم خبير بالقسمة، وقسم الغنائم اسمه 4 تخماس للفاتحين للجيش، والخمس في سبيل الله للرسول وآل الرسول واليتامى والمساكين وابن السبيل المصرف، الخمس. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمس وللرسول ولذي القربة قرب الرسول إلى آخر الآية. سيدنا علي قسم 4 أخماس، هذا الخمس بتاع الرسول وآل البيت، فقسم بقى ده للرسول ده لآل البيت، كل واحد من آل البيت كذا كذا، يبقى طالع لسيدنا علي وآل بيته قد كده، فخد النصيب بتاعه. بعض الصحابة استكثروا أو استغربوا، استعجلت النصيب، فأرسل خالد إلى النبي كتاب، حصل كذا كذا، ماشي كده تمام كده ولا؟ وبعثوا مع بريدة بن الحصيب، وبريدة من أفاضل الصحابة، سيدنا بريدة بن الحصيب من أفاضل الصحابة، وإنما كان يبغض عليا، ما بيحبش سيدنا علي. ليه ومش ليه؟ موضوع، ما بيحبش سيدنا علي. فراح أرى الكتاب للنبي، كل شيء يقول صدق خالد، صحيح كده. فالنبي مسك إيده، مسك الكتاب، قال: أتبغض عليا؟ قال نعم. محمد سد الكتاب ويقول من عنده: أتبغض عليا؟ قال نعم. قال النبي: لا تبغضه، فإن له في الخمس أكثر من ذلك. لما تيجي بقى للحياة دلو أكثر من كده، سيدنا علي من السابقين، ده من بداية الإسلام، من زمان. فإن كنت تحبه فازدد له حبا، لو في شوية حب عندك انت بتبغضه، لو في جزء من الحب زود. قال ابو ريدة: فوالله بعدما كلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم احببت حبا ما احببت احدا من الصحابة قط. خلاص النبي قال لي احبه، حاضر دلوقتي اهو احبه. كان عشان الخمس النبي طلع لحجة الوداع، طلع لحجة الوداع، وصل النبي مكة وطاف وسعى، وعند المروة قال لهم اللي معهوش هدي يحل، كلهم حلوا ما عدا عدد قليل، وستنا فاطمة حلت، والنبي قاعد في مكة. جه سيدنا علي منين؟ من اليمن، ما كانش لسه وصل المدينة، بعد ما خمس اللي فاشوا لسه جاي في الطريق، عرف ان النبي في حجة الوداع في الطريق، قال: اللهم اني اهل بحجة كحجة نبيه، وجايب معاه ابل البدن. وراح مكة لقى ستنا فاطمة تحللت من الإحرام. من أمرك بهذا؟ قالت: أبي. فراح للنبي، النبي قال له: أهللت بإيه؟ قال له: قال له حجة زي حجة الرسول. قال له: ما تحلش بقى، معاك البدن؟ قال له: معايا البدن. المقصود إن سيدنا علي كان قد استعجل، لما قرب من مكة، تعرفين مكة بقى ولقاء الرسول، استعجل سيدنا علي وساب الناس اللي معاه علشان يحصل الرسول بدري ويحصل معاه الحج، سابهم وجايب معاه الأغنام الغنيمة والخمس واللي معاه ونصيب اللي معاه ونصيب وفي حاجة رايحة المدينة، واستخلف على الناس اللي معاه راجل. الراجل اللي معاه لقى كده حلل بدل حلوة كده جميلة، فقال له: كل واحد يلبس بدلة حلة عشان تتجملوا للقاء الناس، يمكن نقابلوا النبي في السكة، نقابلوا الصحابة، نقابلوا كذا، البسوا بقى. ووزع عليهم الحلل. بعد سيدنا علي ما عمل الطاف وسعى، طلع بسرعة يستقبل الناس بتوعه اللي جايين من اليمن، طلع لهم عليهم الحلل. من أمركم بهذا؟ قالوا: فلان. قال: اخلعوا اخلعوا، مش ليكوا، سلمها للرسول هو اللي يقسمها، اخلعوا. فاعتبروا أن هذه جفوة، بعد ما لبسناها قال لحنا تاني، بعد ما قلنا هنتجمل للناس هنرجع تلت ثياب، فخلعوا طبعا واستنوا النبي ومعدي، فتجمعوا واشتكوا له من سيدنا علي. سيدنا بريدة اشتكى من الخمس قبل كده، وبعض الصحابة اشتكوا من سيدنا علي خلعهم الحلل دي، فما في شكوى، كلام عن سيدنا علي، انتقادات لسيدنا علي، والنبي راجع من حجة الوداع، نزلهم في غدير خم وجمع الناس وقال لهم كلمة: أتشكون عليا؟ تشكون علي؟ قالوا نعم. قال: إنه أخشن في ذات الله من أن يشكى، أخشن في ذات الله وفي سبيل الله من أن يشكى. النبي يقول لهم: مش ده اللي يتشكى، أمال مين؟ مش ده، ده من السابقين الأولين، هذا من الرعيل الأول، ده من الدعوة من بدايتها، مش ده اللي يتشكى. حتى وإن أغلظ عليكم، حتى وإن قسى، حتى وإن جفى، تاخدوا الامر ما فيش زعل، ده ما يتزعلش منه. كان النبي يقول لهم: ده ما يتزعلش منه مهما اسى، مهما جفى، مهما قال، مهما اغضبكم، لو حرمكم من حاجة، انه اخشن في ذات الله من ان يشكى. مش ده صاحب المنزلة، صاحب السابقة، صاحب التاريخ والماضي كبير في سبيل الله عز وجل. الدعوة لما كانت في مكة، والهجرة إلى المدينة لما بات في فراش الرسول، والغزوات والبذل والعطاء والتضحية، إنه أخشن في ذات الله من أن يشكى. النبي مسك إيده قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، والنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. النبي رد له اعتباره وحفظ له منزلته مكانته عشان تبقى محفوظة. ودرس أيضا، درس غير سيدنا علي، نيجي عن سيدنا أبو بكر. أخشى في ذات الله من أن يخشى من أن يشكى. سيدنا عمر، سيدنا كل الصحابة السابقين، أخشى في ذات الله من أن يشكوا. محدش يشتكي السابقين الأولين، محدش يزعل منهم، حدش يغضب منهم، حدش ينتقدهم يتهجم عليهم. وإن أغلظوا يوما، ده إن ما كل إنسان قد يقسو، قد يظهر منه جفاء، وهذا من حق العمل سيدنا علي الصح، لأن هم تصرفوا غلط، هم اللي تسرعوا، هم اللي وزعوا البدل بدون إذن بدون توجيه. ومع هذا قالوا طب كان خلاص عدها لنا، احنا فرحنا مثلا باللبس، احنا لبسنا خلاص. ايوه غلط، اللي يتبنى على الغلط لازم يتصلح. قال لهم اخلعوا اخلعوا، اعتبروا ان هذا جفاء، روحوا يشتكوا للنبي انه ما فوت لهناش. هذه شكوى. عموما النبي قال اتشكون علي ان الاول شكوت؟ قال انه اخشى في ذات الله من ان يشكى. شوف الكلمة، شوف العبارة، شوف المعنى. والمعنى ليه باللغة بتاعتنا؟ مش ده اللي يتشك، أعلى من كده، أعلى من الشكوى. وإن رأيتموه جفاكم لا يشكى، لا تتخذوا ضده موقفا. فرد الاعتبار لسيدنا علي وحفظ له مكانته عشان ما حدش يشتكيه خلاص. والصحابة كانوا واقفين، ما تشتكوش، لا ما نشتكيش، يا فلان انت بتبغضه وحبه، انا هحبه احسن من اكتر من اي حد بعد كده. ده الواجب. شوف الايمان، دي دروس في حجة الوداع والنبي راجع، عودة الحجاج اصلي بتفكر له، طالما الحجاج بدأوا يرجعوا فنشوف النبي لما رجع من حجة الوداع ايه اللي حصل، ايه المواقف اللي حصلت، حتى نتعلم منها وحتى ننتفع بها وحتى نستفيد منها دروس تربوية عملية إيمانية شرعية حياتية دينية. دروس نشوف نبص للصحابة ازاي، او حتى غير الصحابة رضي الله عنه، لو حتى عالم او فقيه من الفقهاء اللي له بذل وعطاء مثلا تاريخ، ثم قسى علينا يوما نروح نشتكيه. أخشى في ذات الله من أن يشكى، ده ما يتشكاش، ده اللي علمنا مثلا أو وجهنا أو كذا. وإن قسى علينا، وإن جفى معنا، وإن أغلظ لنا يوما، هو أخشى في ذات الله من أن يشكى. درس أخلاقي في الأخلاق والأدب والذوق والمعاملات، درس عملي وديني وإيماني. هذه دروس نتعلمها من عودة النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع. ومرة أخرى أذكركم بحجة سيدنا هود، وحجة سيدنا صالح، حجة سيدنا موسى، حجة سيدنا يونس، حجة سيدنا عيسى، حجة سيدنا نوح، وآدم أم الأنبياء، وكل الأنبياء. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل الإسلام وأهل الإيمان. اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا صلينا ولا تصدقنا ولا صمنا ولا قمنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا ولي الإسلام وأهله مسكنا الإسلام حتى نلقاك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدين.